بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند فصل وهو متعلق بموقف الإمام والمأموم، فصل موقف الإمام والمأموم. أضيف العبارة هذه حتى طيب، موقف الإمام أو موقف المأموم من الإمام. تفضل يا شيخ اقرأ. قال رحمه الرحيم، قال رحمه الله: فصل. يقف اثنان فأكثر خلف إمام النذبلة، خلف واحد، نعم، ويصح عن يمينه. ثانيا، وبجنبيه ثلاثة. خلاص انتهى الكلام، الآن انتقل إلى ما لا يصح. لا يساره نعم، لا يساره فقط، لا يساره فقط واحد، أو قدامه اثنان، ولا الفذ خلفه ثلاثة، أو خلف الصف هو ثلاثة يعتبر، إلا امرأة خلف الرجل. خلاصة الكلام باختصار، موقف المأموم من الإمام أين يقف؟ عنده مواقف جائزة وأماكن لا تجوز. إما أن يكون خلفه لكن ليس فذا، خلفه مع غيره يعني، أو يكون عن إمامه، عن يمينه، عن يمين الإمام، أو عن يمينه ويساره. إذن هذه الثلاثة المواضع اللي تصح: إما خلفه ومعه أحد، أو عن يمينه ولو كان وحده، أو عن يمينه ويساره. طيب ما هي التي مواقف التي لا تصح؟ إن صلى أمامه ما صحت إمام، المأموم أمام ما يصح، أو عن يساره فقط، يساره فقط يعني إيش؟ مع خلو اليمين ما يصح، أو خلفه فذن لا يصح. واضح المواقف؟ خلاص، هذا هو خلاصتها. وقال: يقف اثنان فأكثر خلف إمام، معناه فذلا، هذا واحد، وعن يمينه ولو فذن يعني لو واحد، وبجنبيه هذا الثالث. قال: لا عن يساره فقط مع خلو اليمين، أو قدامه متقدم عن الإمام، ولا الفذ خلفه، خلف الإمام. تفضل يا شيخ. وتقف إمامة النساء في صفهن ندبل، المرأة تقف في الوسط استحبابا، ويجوز أن تتقدم. طيب الآن الترتيب. قال: ويليه رجال، ضعوا رقم واحد، ثم صبيان اثنان، ثم نساء ثلاث. هذا الأفضل في ترتيب الصفوف، والأفضل فالأفضل كجنائزهم، يعني مثل الجنائز، يقدم في الجنائز الأفضل بالنسبة للرجال، يعني يقرب يكون خلف الإمام أول شيء الرجال، والرجال الأفضل يكون أقرب من الإمام، وهكذا مثل الجنائز. فالجنائز كذلك، الرجال يكونون أقرب إلى الإمام مشير القبلة، ثم الصبيان، ثم النساء. قال الآن سيذكر صور لا تصح معها. قال: ومن لم يقف معه إلا امرأة واحد، هو واقف في الصف وما في جنبه إلا امرأة، هذا معناه فذ. أو من علم حدثه اثنان، أو نجسه ثلاثة، يعني خلف الإمام رجلان أحدهما نجس أو محدث، طيب فمعناه أنه فذ، اللي صلي معه هذا فذ. طيب والثالث، قال نعم، أو صبي في فرض، أو وقف معه صبي فرض، هذا الرابع. قال: ففذ. وكذلك لو وقف معه كافر، أو وقف معه مجنون، فذ. لكن لو تصورنا أن هؤلاء اللي خلف الإمام ثلاثة، واحد فيهم امرأة أو معلوم الحدث أو معلوم النجس، ألغوه، أو صبي في الفريضة نلغيه، كم يبقى خلف الإمام؟ اثنان، صحت الصلاة. واضح؟ طيب. قال: ومن وجد فرجة دخلها، وإلا فعن يمين إمامه، فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه. إذن هذه ثلاثة صور: الصورة الأولى ألف، إذا وجد الفرجة يدخلها ألف، وإلا باء فعن يمين إمامه، ما وجد فرجة فيقف عن يمين الإمام. طب لو وقف عن يسار الإمام مع خلو اليمين لا تصح. فإن لم يمكنه عن اليمين نبه من يقوم معه، يعني نبه رجلا من في الصف أن يرجع ويصلي معه. طيب من صلى فذا ما حكم صلاته؟ صلاته تبطل، لكن بشرط أن يصلي ركعة كاملة. قال ومن صلى ركعة يعني كاملة فذا لم تصح. إذن من صلى فذا من حيث يشاء. قال ومن صلى فذا ركعة يعني ركعة كاملة، والمقصود بها أنه إلى أن يصل إلى السجود، لأنه إذا كبر في الفذ الآن ما تبطل إلى أن تتم الركعة، يعني تكمل الركعة. انتبهوا معي الآن سيبين كيف. وإن صلى وإن ركع فذا يعني لعذر ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت، لكن إن سجد الإمام وهو فذ هنا نقول صلى ركعة فتبطل صلاته. إذا صلاة الفذ تبطل. انتبهوا فرق، يعني لو قلنا أنها تبطل من الأساس معناه من يوم ما قال الله أكبر وهو فذ تبطل هكذا، لا لن تبطل حتى يصل الإمام إلى السجود وهو فذ، فإن أدركه أحد قبل ذلك صحت صلاته. الآن انتقل إلى مسألة الاقتداء. قال فصل يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلق، ضعوا واحد في مسجد مطلق إن سمع التكبير، خلاص هذا الأول، هذا واحد. إذن إذا كان في المسجد كيف يقتدي بالإمام؟ إذا كان داخل المسجد فيكفي سماع التكبير. إيش يعني يكفي سماع التكبير؟ يعني لو كان يصلي خلفه بس في آخر المسجد يصح الاقتداء ولا ما يصح؟ العبرة عندنا هو سماع التكبير، إن سمع التكبير معناته يكفي سماع التكبير لكي يصح الاقتداء. هذه مسألة إيش؟ إنه مو لازم تكون الصفوف متقاربة للصحة، لكنها مستحبة، يعني تباعد الصفوف هذا غير مستحب. كلامنا الآن ليس في المستحب وغير المستحب، كلامنا فيما يبطل الصلاة وفيما تصح معه الصلاة. فإن كان داخل المسجد وسمع تكبير الإمام إذن تصح. طيب إذا كان خارجه، قال وكذا خارجه رقم 2 إن رأى الإمام أو من وراءه. إذن إذا كان خارج المسجد، كلاهما خارج المسجد أو أحدهما في المسجد والثاني خارج المسجد، فنشترط سماع التكبير مع رؤية الإمام أو بعض الصف، رؤية بعض المأمومين. قال ويكره، الآن سيعدد مكروهات، ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر، هذا واحد، يعني ارتفاع الإمام، صلاة الإمام في مكان مرتفع ذراع أو أكثر من ذراع هذا يكره. طيب إذا كان دون ذراع لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة صلى على درجة المنبر. قال وصلاته في الطاق، وصلاته في الطاق يعني الطاق أي المحراب، اثنين هذا، صلاته في المحراب المقصود يا إخوان اكتبوا إن منع المشاهدة. الصلاة داخل المحراب إذا كانت تمنع مشاهدة المأموم للإمام فتكره الصلاة داخله، لأنها تمنع رؤية الإمام، المأموم ما يرى الإمام ما يعرفه في أي حال، هذا اكتبه إن منع المشاهدة يعني تكره. طيب إذا كانت ما تمنع المشاهدة فلا بس. وتطوعه موضع المكتوبة بعدها، هذا رقم 3، أن يتطوع يعني الإمام، كلامنا الآن في الإمام، علو الإمام واحد، صلاته في الطاق إذا منعت المشاهدة اثنان، تطوعه أي الإمام أيوة موضع مكتوبة بعدها يكره ذلك، وإنما يفصل. السبب ما هو؟ لئلا يختلط على المأمومين، هل هو ما زال في المكتوبة ولا انتهت المكتوبة. طيب الرابع وإطالة قعوده، يعني الإمام مستقبل القبلة بعدها إلا لحاجة، إذا غلق الإمام من الصلاة وانتهى وسلم لا يطيل الجلوس مستقبل القبلة. لماذا؟ ما هي ساقطة فعلا من بعض النسخ، حتى عندنا أشار إنها ليست موجودة عندكم لكنها أخذت من الهداية اللي هي كلها إطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها، أضيفوها إطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها إلا لحاجة. لماذا؟ لأن الإمام الآن بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يسن للمأموم أن ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، يعني إذا التفت هنا ينصرف. طيب إذا ما التفت فيكون المأموم محبوس، فلا يطيل حتى لا يحبس الناس. إذن وإطالة قعوده مستقبل القبلة. إيش هو؟ لا يطيل. وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعد كتبته. طيب قال ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف بلا حاجة. بين السوار اللي الأعمدة هذه، السارية صغيرة تكون أيامها، ما هو مثل اليوم العمود ما شاء الله، لكن يكره إذا كانت الأعمدة أو السواري تقطع الصفوف. إذن ليس ما بين العمودين منهي عنه لذاته، لا، يعني لو كانت الجماعة صغيرة 4 أشخاص يمكن صلاتهم بين العمودين يصلوا، ما هي مشكلة. والكلام إنها أيوة إذا كان المكان يتسع فلا تقام صفوف تقطعها السواري، هذا المقصود. طيب لو كان قال بلا حاجة، لكن لو كانت حاجة المسجد مثلا صغير أو حتى كبير والناس أكثر من المسجد، إذا يصلون بين السواري وجدت حاجة واضح فيصلون بين السواري أولى من أن يصلوا في الشارع. قال فصل، الآن هذا الفصل في الأعذار، اكتبوا الأعذار. نعم. فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. طيب اكتبوا عند جمعة ألف وجماعة باء. إذن كلامنا الآن الأعذار التي تسقط الجمعة أو والجماعة أو الجماعة، ما هي الأعذار؟ سنبدأ نعددها الآن، نبدأ 1 2. قال مريض 1، ومدافع أحد الأخبثين هذا الثاني، معناه معذور، هذا يعذر في ترك الجمعة ويعذر في ترك الجماعة حتى ينتهي. ومحتاج لطعام بحضرته 3، وخائف ضياع ماله هذا 4، لكن 4 سيدخل فيه من خاف على ضياع ماله، يخشى أنه عنده مال ويخشى إن ذهب إلى الجماعة أو إلى الجمعة أن يسرق المال، أو فواته أن يفوته المال يريد من أحد أو من شخص، وإن ذهب للصلاة فاته هذا الشخص وذهب، أو ضررا فيه، كل هذا رقم 4 يجعله خائف على ماله ضياعا أو فواتا أو ضررا. طيب 5، أو موت قريبه أو رفيقه هذا معذور. 6، ومن يمرضهما، يعني من يمرض قريبه أو رفيقه، يمرض المريض فيعذر، أو خاف على نفسه ضررا 7، أو سلطانا 8، أو ملازمة غريم ولا شيء معه هذا 9. ملازمة غريم يخشى أنه إذا ذهب إلى الصلاة يأتيه المطالب ويمسك به وهو ما عنده شيء، هذا ما هو تشريع وتقنين لمماطلة الخلق، لا، إنما المقصود في من لا شيء معه، اللي ما عنده شيء هذا لا يحبس شرعا، لا يحبس إذا ما عنده مال، ما عنده سداد، هذا يقال له إيش؟ هذا مفلس ما عنده، لكن إذا وجد عنده مال فهذا الذي يحبس ويسجن، وهذا لا يجوز له أن يتهرب من السداد، ولا يقال له هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، لا، بل يحضر الجمعة أو الجماعة حتى يقبض عليه وحتى يسدد الناس حقوقها. هو يتكلم عن ملازمة غريم لا شيء معه. طيب أو فوات رفقته بسفر هذا 10، أو تطويل إمام، تطويل إمام يعني الإمام مثلا سيقرأ البقرة وآل عمران في الركعة الأولى، مثلا البقرة في الركعة الثانية آل عمران، هذا التطويل الذي يفعل. قال أو أذن بمطر أو نحوه وهذا 12، أو غلبة نعاس وهذا 13، أن يغلبه النعاس، لكن هذا كلام في حالات نادرة، يعني يغلبه النعاس، لكن كل يوم هذا كل يوم يغلبه النعاس ومرتب هو وقت النعاس يجيه وقت إيش؟ لا طبعا. قال وريح باردة هذا 14، وريح باردة شديدة، ضعوا خط عند الشديدة، بليلة مظلمة، هذه كلمة شديدة لا ليست من المذهب، المذهب لو لم تكن شديدة، لكن كونها شديدة هي أحد الوجهين. إذن أو ريح باردة بليلة مظلمة ولو غير شديدة، وعند كلمة شديدة اكتبوا خلاف المذهب. طيب هذه الأعذار اللي تبيح ترك الجمعة والجماعة، انتبهوا يا أخوان في نقطة مهمة الآن. طيب هذه الأعذار لو كانت هذه الأعذار يعني بعض الناس لو ادعى بعض الناس بعض هذه الأعذار ونفعته في الدنيا نفعته في الدنيا ولم يكن صادقا فيها، هل ستنفعه يوم القيامة؟ إذا مسألة الأعذار عند الناس سهلة، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع، فهو يعلم أنك مريض أو غير مريض، أنك تدافع الأخبثين أو لا تدافع، أنك خائف ضياع المال أو لا، أنك تمرض مريض أو لا. فهمت المسألة؟ فهذه مسألة تكون، يعني هذه الصور هي بين العبد وبين ربه. ولو استطاع الإنسان أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع الله عز وجل. طيب انتقل يا شيخ، باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. نعم. تلزم مكتوبة مريضا قائما. قائما ضعوا رقم واحد، هذا الحال الأول أو الحالة الأولى. نعم. فإن لم يستطع فقاعدا، هذا الثاني. إذا تعذر القيام فقاعد، وإذا استطاع القيام يجب القيام. طيب فإن لم يستطع فعلى جنبه، هذا الثالث. إذا كان على جنبه قال الأيمن أفضل، يكون على جنبه الأيمن هذا أفضل. طيب لكن لو كان من يقول أفضل، طب هو يستطيع على جنبه لكنه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة، صحت ذلك يصح، لكن الأفضل فضل. وتصح على ظهره. نعم. وتكره مع قدرة على جنب، وإلا وإلا تعين. يعني لحظة، معنى هذا يقول إذا نقول وتصح على الظهر، يعني معلش رقم ثلاثة إيش كتبت عند إيش؟ على جنب. قال والأيمن أفضل ضعوا ألف، ثم قال وتصح على ظهره باء. يقول لكن تكره أن تكون على، تصح مع الكراهة أن تكون، أن يكون على ظهره مع قدرة على جنب. وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن قادرا على الجنب تعين اللي هو على الظهر. فهمتم مشايخ؟ صار هذا إيش؟ أربعة نخليها، اللي هو إلا تعين، يعني وإن لم يستطع على جنبه فعلى تعين على ظهره، تعين ورجلاه إلى القبلة. طيب كيف يصلي إذن هو الآن ممدد؟ قال يومئ برأسه راكعا وساجدا ويخفضه، يعني السجود أكثر. قال فإن عجز أومأ بعينه، فإن عجز أومأ بعينه، إذن يشير بعينه، يرفع عينه إلى الأعلى إشارة إلى القيام، يخفض العين قليل إشارة إلى الأعلى للقيام، ثم مثلا يخفضها إلى الأمام إشارة، أو إلى أسفل إلى الركوع، إلى أسفل كثيرا إشارة إلى السجود، وهكذا. طيب تفضل يا شيخ. ومن عجز أو قدر، ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر. واضح هذا، يعني بدأ الصلاة قائما ثم أصابه عجز يجلس، بدأ الصلاة عاجزا جالسا ثم وجد نشاطا يقوم. تفضل. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود ماذا يفعل؟ قيام وقعود يقدر عليها، لكن ما يقدر يركع ولا يسجد، مثل مريض الظهر مثلا، صاحب الانزلاق ولا أو نحوه، ما يستطيع الركوع والسجود. يقول معناه أنه سيقوم وسيقعد لكنه لن يركع ولن يسجد، وسيومئ في الركوع والسجود. المسألة الآن إيش؟ أن يومئ. قال أومأ بركوع قائما، يعني إذا أومأ بالركوع يكون عن قيام، وسجود قاعدا. فهمت المسألة؟ لماذا؟ لأن الإيماء بالركوع في حال القيام، هو في حال القيام أقرب للركوع، وفي حال الجلوس أقرب للسجود. تفضل يا شيخ. ولمريض، بالله اكتب الأسئلة. إذا قاعدا عندكم ايش عدلوها قاعده. جزاك الله خير، الله يكرمك، جزاك الله خير. هذه الوقفات اللي نريدها. نعم. قاعده. طيب. ولمريض يطيق قياما الصلاه مستلقيا لمداواه بقول طبيب مسلم ثقه، اي ويفطر بقوله ان الصوم يمكن العله، يمكن العله. طيب الآن هذه مسألة أخرى مختلفة، ما هي؟ يقول لو كان، هل يجوز للإنسان أن يصلي جالسا أو مستلقيا بسبب دواء؟ هو عنده القدرة لكنه للمداواة، فالطبيب قال له لا تقم في الصلاة، أو قال له قم لك لا تركع ولا تسجد. قال ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا أو جالسا لمداواة بسبب دواء بقول طبيب مسلم ثقة له أن يفعل ذلك. فهمت المسألة؟ يعني قال له الطبيب لا تركع، ترى إن ركعت أنت عندك أنت بداية انزلاق، وإن ركعت خطر عليك. هل يأخذ بقول الطبيب أم لا؟ قال يأخذ، بس هو اشترط في الطبيب أن يكون ماذا؟ أن يكون طبيب مسلم ثقة، صح ولا لا؟ مع أن اليوم أنه طب حتى عند غير المسلمين، كثير من الطب اللي هو طب غير المسلمين أيضا طب معتبر، ومما يؤسف أنه أحيانا نثق بطب الغرب أكثر ما نثق بطب المسلمين، للأسف هذا واقع. يعني ليس الكل، يعني ما نقول كل طبيب غربي أفضل من كل طبيب مسلم، ما نزعم هذا أعوذ بالله، لكن نقصد أنه في الغالب أو كثيرا أو غالبا الطب في الغرب أكثر ثقة وأمانا من الطب، بدليل أننا إذا استعصى علينا العلاج هنا شدينا الرحال ورحنا عندهم، هذا واقعنا للأسف. على العموم المؤلف يقول هذا الكلام، الفقهاء يقولون هذا الكلام في يوم كان المسلمون هم أهل الطب وهم أهل العلم، وكان الغرب يرسلون أبنائهم يتعلمون عندنا. تعلمون هذه المعلومة ولا لا؟ اقرأوها في التاريخ. وكان الأبناء الغرب يأتون إلى المشرق أو يأتون إلى المغرب، يذهبون إلى الأندلس أو إلى المغرب يتعلمون هناك. والعائلة الغربية، لأن الغرب كانوا يعيشون في ظلام، فعلا ظلام، الآن يصمون بالظلام، هم أهل الظلام، لكن رمتني بدائها وانسلت. فكانوا يرسلون أبنائهم، يتفاخر الأسرة تتفاخر أنه ابنها يدرس فين؟ في الأندلس. أما إذا وصل المغرب ولا يعني المشرق أو وصل بغداد، هذا وصل أمريكا اليوم. ها؟ أيوة اليوم العكس. فكانوا ويتباهى الإنسان أنه يتقن اللغة العربية وأنه يقرأ كتب عربية وأنه عنده مكتبة عربية. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه بس بالعكس. طيب، وهذه سنة كونية يا جماعة، اسمعوا يا جماعة، المسألة هذه سنة كونية. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لمن يعمل لها مسلم ولا كافر، وجعل الآخرة لمن يعمل لها وهم المسلمون. هذا الآن الوضع اللي احنا نعيشه، إنه كون الأمة المسلمة متأخرة في علوم الدنيا، هذا مظهر غير صحيح، وهذا مظهر مرضي. احنا الآن نعيش فترة غير صحيحة وغير سليمة، ولأننا فرطنا في العلم الشرعي وفرطنا في فروض الكفايات، في فروض الكفايات، واضح؟ ولو أخذنا بفروض الكفايات الواجب علينا الأخذ بها ما يبقى تخصص إلا نتقنه ونعرفه، وبالتالي نأخذ بقول المصنف بقول طبيب مسلم ثقة. لكن إن وجد عموما الآن إحنا في محالة الضرورة، إذا كان وجدنا طبيب غير مسلم ونثق بقوله وليس له غرض ولا هو، فيمكن الأخذ بقوله. تفضل الشيخ. قال ويفطر بقوله إن الصوم يمكن العلة، يقول نفس الكلام، لو قال الطبيب المسلم الثقة لشخص لا تصوم ترى الصوم يضرك الآن يمكن العلة، فله ذلك وطبعا يقضي. تفضل. وتصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها. طيب، في سفينة، عند سفينة ضعوا رقم واحد، إذا أتى بما يعتبر لها، يعني أتى بشروطها، وقاعدا أتى بما يعتبر لها شروطها، يعني صلى قائما متجه إلى القبلة إلى غيره، وقاعدا إن عجز عن الخروج منها وقيام بها. إذن تصح الصلاة في السفينة واحد، إذا أتى بما يعتبر لها ألف، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما متجه القبلة خلاص يصلي في السفينة ما في مشكلة، وأما باء وقاعدا في السفينة إن عجز عن القيام والخروج. طيب، إن عجز عن القيام في الصلاة في السفينة ما يقدر يصلي قائم، نقول له إيش؟ تصح الصلاة في السفينة ولا أخرج؟ أخرج من السفينة وصلي. طيب، عجز عن الخروج، إذن يصلي قاعد. قال وقاعدا بشرط أن يعجز عن الخروج وعن القيام بها. ثم قال اثنين، وعلى راحلة، رقم اثنين، وعلى راحلة خشية تأذن بوحل ونحوه، كذا عندكم العبارة ولا مختلفة؟ خشبية يعني الراحلة خشبية يعني إيش؟ عربية يعني لا احذفوها هذه خلاص احذفوها. خشية على راحلة خشية حتى أنتم عندكم خشبية. طيب قال وعلى راحلة يعني خشية تأذن بوحل ونحوه. يمكن أن يصلي على الراحلة إذا كان في السفر خشية أن ينزل من الراحلة فيتأذى بالوحل اللي هو الطين مع الماء. قال لا لمرض، لا لمرض. طيب لو صلى على الراحلة قلنا لخشية الوحل صح ذلك، طيب وإن صلى على الراحلة خشية المرض صح ذلك ولا مريض يعني ما يقدر يخرج من الراحلة يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، ما تصح. لا لمرض مع قدرة نزول وركوب. أما إذا كان لا يستطيع أن ما عنده قدرة على النزول والركوب فتصح. يعني العبرة إذا انتبهوا، هو يقصد المصنف شيء، يقصد أنه إذا كان مريضا فتصح الصلاة على الراحلة إذا كان مريضا يصعب عليه الخروج. أما إذا كان من أجل الوحل فهذا يصلي على الراحلة مريضا أو صحيحا، لأنه مشكلة ليس في القدرة وإنما المشكلة في المكان الذي سيصلي فيه. طيب قال ويصح النفل مطلقا يعني على السفينة والراحلة، على السفينة والراحلة النفل مطلق جائز على السفينة والراحلة. طيب انتقل قال فصل، فصل الآن الفصل القادم هذا في القصر، اقرأ يا شيخ. فصل من سافر سفرا مباحا يومين. طيب رقموا هذه، سفرا واحد مباحا، اثنان يومين فأكثر، هذا ثلاثة يومين فأكثر، واكتب عندها أي أربعة برد اللي هي تساوي أربعة برد يعني كم؟ يعني 16 فرسخ، يعني هي باختصار أربعة برد، البريد الواحد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فهي أربعة برد في أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ صار 16 فرسخ، الفرسخ الواحد ثلاثة أميال صار عندنا 48 ميل، الميل الواحد 1.60 تقريبا من كيلومتر، معناه إنه المسافة قرابة 77 كيلو تقريبا. قال يومين فأكثر فله قصر رباعية ركعتين فقط، رباعية ركعتين، أما الثنائية والثلاثية فلا. ثم قال إذا فارق عامر بيوت قريته، هذا رقم أربعة، إذا فارق عامر بيوت قريته يعني إذا فارق المدينة، أما هو داخل المدينة مسافر، خرج من البيت مسافر مشى، جاءته الإشارة الأولى وكمل، جاءت الإشارة الثانية وباقي 10 إشارات للساعة، يقصر هنا؟ لا طبعا، ويقصر إذا ترك البنيان خلف ظهره وخلاص وشرع في الصحراء. قال وهو أفضل من إتمام، يعني القصر أفضل من الإتمام. أيوة إذا فارق عامرة إيش؟ لا لا بيوت قريته صلحوها، بيوت قريته، وفي المطبوع عندكم قريبة. طيب وهو أفضل من إتمام، طبعا هذا هو المذهب وهذا مذهب جمهور من أهل العلم، وإن كان سبحان الله الموفق من الحنابلة، الموفق ابن قدامة وتقي الدين ابن تيمية ما يرون هذا، ويقولون لا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح كل سفر سفر أباح، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا إذا عقد إجماع، يقولوا إذا ثبت الإجماع فخلاص معنا. طيب مش وهو أفضل من إتمام. الآن سيذكر صور، سيذكر صور يلزمه فيها الإتمام، ما هي؟ اقرأ يا شيخ. وهو أفضل من إتمام. نعم. وإن مر بوطنه واحد، هذه الصور يلزم فيها الإتمام، إن مر بوطنه لزمه الإتمام. أيوه. أو دخل وقت صلاة عليه حضرا، دخل مر بوطنه فهمت إيش يعني؟ طيب طيب لا أول شيء أو إذا مر بوطنه فهمت إيش يعني مر بوطنه، هو مسافر وما زال في سفره بس أراد أن ينتقل المنطقة، المنطقة سيمر من خلالها على بلده، فإذا دخل بلده أو بلدا له فيه زوجة فيتم الآن، وإن كان قال أنا بس مريت مرور لا بس أنت الآن في بلد أنت مقيم فيه أو لك فيه بيت وأهل متأهل فيه في زوجة فهذا واحد. طيب الثاني تفضل. أو دخل وقت صلاة عليه حضرا. الجملة اللي عندكم إيش؟ اقرأوا مرة ثانية. إن مر بوطنه أو بلد له فيه زوجة. واحد. أيوة خلص أكمل الآن. رقم اثنين أو دخل وقت صلاة، هذا رقم اثنين. اقرأها يا شيخ. أو دخل وقت صلاة عليه حضرا أو أقام فيها. أو دخل وقت صلاة عليه حضرا، هذا الثاني. أو أقام فيها يعني في البلد، نوى الإقامة، هذا يتم. طيب أو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر، يتم، يعني دخل الظهر ثم سافر بعد أن أذن الظهر، الظهر وجبت عليه تامة، هذا المقصود. فلو صلىها في السفر يصليها تامة لأنها وجبت تامة. أو ذكر قلنا وقام فيها. طيب ثلاثة أربعة تفضل. أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه. طيب كيف صور هذا؟ أربعة وخمسة. أربعة ذكر صلاة حضر، كيف ذكر صلاة حضر في سفر؟ يعني لما سافر تذكر أنه فاتته البارحة صلاة الظهر فيقضيها، يقضيها تامة لا قاصر لأنها وجبت تامة. أو عكسه، تذكر وهو في الحضر أنه فاتته صلاة الظهر في السفر. طيب صلاة الظهر في السفر كانت مقصورة، ممكن مقصورة. طيب الآن هو سيقضيها في الحضر، فيقضيها مقصورة ولا تامة؟ تامة. طيب السادس، أو ائتم بمقيم، صلى خلف مقيم فيلزمه الإتمام، ولو صلى خلف مقيم لو أدركه في بعض صلاته يتم ولا يقصر. سبعة، أو بمن يشك فيه، ما يدري هو مقيم أو متم، أو مقيم أو مسافر، فإنه يتم. أو أحرم بصلاة، وهذا الثاني، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. طيب كيف صورتها؟ أو أحرم إيش؟ اقرأ. لا اقرأ. أو أحرم، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. كيف يلزمه إتمامها؟ يعني نوى الإقامة فنوى الإتمام فيها. أو أحرم بصلاة خلف مقيم مثلا، فلان يلزمه الإتمام ولا لا؟ هو مسافر، هو مسافر لكن كبر للظهر نوى الإتمام، أو كبر للظهر خلف مقيم، الآن خلاص صارت تامة لكن فسدت الصلاة، فأراد أن يعيدها. يعيدها كيف؟ تامة، لأنه أشرع فيها تامة ولم يتمها. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، اكتبوا عند يلزمه إتمامها إيش؟ بأن نوى إتمامها، كمن نوى إتمامها أو الإقامة. هو الأولى كان نقول كمسافر نوى إتمامها، كمسافر نوى إتمامها، أيوة، أو نوى إتمامها أو ائتم بمقيم. بمقيم قال ففسدت وأعادها. الصورة التاسعة التي يلزم فيها الإتمام، نعيدها. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، مثلنا لذلك قلنا كمسافر نوى إتمامها أو ائتم بمقيم، فهذه لزمه إتمامها ففسدت هذه الصلاة فأعادها، يعيدها تام، يعني أعادها، انتبه، أعادها لوحده. الآن هو نوى أن يتم الصلاة، فكبر الله أكبر للظهر ثم انتقض وضوءه، فذهب وتوضأ وجاء يعيدها، قال خلاص ما عاد أبغى أتم، أبغى أصليها مقصورة. يقول لا يصح، لأنه شرع فيها تامة فوجبت تامة فلا يعيدها قاصرة. فهمت المسألة؟ طيب وأعادها يعني اكتبوا وحده مش خلف. طيب اقرأنا التاسع يا شيخ. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، هذا الثامن. التاسع، أو لم ينوي القصر عند إحرامه، ما نوى القصر فيتم، هذا التاسع. العاشر، أو شك في نيته، ما يدري هو نوى الإتمام أو القصر. الحادي عشر، أو أخرها حتى ضاق وقتها عنها، إذا أخر الصلاة حتى ضاق وقتها عنها، هذا الحادي عشر. طيب أو نوى طيب. إقامة أو ضاق أي عن فعلها مقصورة، كيف يعني ضاق وقتها؟ اكتبوا عندها لا لا لا نرجع لين أو أخرها لـ11 إيش هي؟ أو أخرها حتى ضاق وقتها عنها اكتبوا مقصورة. يعني إيش؟ لزمه الإتمام. الآن هو يقصر الصلاة، يريد قصر الصلاة، واضح؟ قصر الصلاة، الصلاة تستغرق مقصورة 5 دقائق، فضاق وقتها ما صلاها في الوقت حتى ما بقي من الوقت إلا 3 دقائق أو دقيقتين. الآن لاحظوا قصر في أن يأتي بالصلاة في وقتها، فإذا تلزمه تامة. طيب الـ12 أو نوى إقامة فوق 20 صلاة لزمه الإتمام، فوق 20 صلاة يعني 21 صلاة لزمه الإتمام. أخذوا ذلك من حديث حجة الوداع أنه دخل صبيحة 4 من ذي الحجة فجلس 4 والـ5 يوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 هذه 4 أيام، كم صلاة هذه؟ لا ما هي 20، أنه دخل الصبيحة ما صلى الفجر فيها، فباقي الفجر اللي هو فجر يوم الثامن وخرج، وكان يقصر في هذه الأيام. قالوا إذن هذا الذي القصر الذي ثبت. طيب وما زاد على ذلك نبقى على الأصل، لذلك قيدوها بكم؟ 20 صلاة. قالوا هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه بعلم. أما ما ورد أنه كان في تبوك كذا أو في فتح مكة 10 أيام وفي تبوك 20 أو كذا، يقول هذا غير، هذا قصر 10 أيام هو لا يعلم متى ينتهي، مثل أن يكون في جهاد ولا هذا ما يعلم متى ينتهي الجهاد، ينتهي بكرة ولا ينتهي بعده ولا ينتهي، بخلاف دخول مكة، لما دخل مكة كان يعلم أنه سيخرج يوم 8. طيب أكمل يا شيخ. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو واحد ذكر. فسلك أبعدهما أبعد الطريقين، عدلوها، فسلك أبعدهما يعني أبعد الطريقين يقصر، هذه صور يقصر. الآن سيذكر صور يقصر فيها القصر، يجوز فيها القصر. والصور الأولى إيش؟ ما لا يجوز فيه القصر أو ما يجب فيه الإتمام، ما يجب فيه الإتمام اللي هي 12 صورة، وهنا ما يجوز فيه القصر. إيش هي الصور؟ إذا كان له طريقان، كان له طريقان فسلك أبعدهما، يعني طريق ما يصل لمسافة القصر، أبعدهما وأبعدهما يصل القصر، الأقرب لا يبلغ القصر. فهمتوا المسألة؟ احنا قلنا القصر تقريبا 77 كيلو، البلد اللي بيذهب له إن ذهب من الطريق الأول فـ50 كيلو، وإن ذهب من الطريق الثاني فـ90 كيلو، فهو ذهب مع الثاني يقصر له القصر. أو ذكر صلاة سفر آخر، أيوة، أو ذكر صلاة سفر عندكم كذا آخر ولا في آخر؟ طبعا آخر، سفر آخر المقصود في آخر، يعني في سفر آخر، أو ذكر صلاة سفر هو سيأتي بعدين، طيب في سفر آخر المقصود هذا الثاني، فيقصر له أن يقصر. طيب بعدين أو حبس لنحو مطر، بس قصدهم هنا لما يقول ذكر صلاة سفر في سفر آخر ما لم يكن تخللتها إقامة تذكر فيها، فهمت علي؟ يعني هو سافر ونسي الصلاة ثم قام وتذكر أنه فيه صلاة فاتته، هنا صارت تامة، ثم نسي أن يصليها ثم تذكرها في السفر الآخر تامة. كلامهم أنه نسيها في السفر ولم يتذكرها إلا في سفر آخر. 3 أو حبس لنحو مطر ولم ينوي إقامة فهذا يقصر ولو طالت المدة. أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها، بلا نية الإقامة، قصر فيما سبق. هذه الرابعة. طيب كم؟ إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.